بربي مليكي فؤاد اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل، حياتي أضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، سنتكلم في هذه الدقائق المعدودة عن أعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على إنسان، إنها نعمة الهداية ونعمة الاستقامة. أتعلم يا أخي الحبيب أننا نطلبها في اليوم ويطلبها المسلمون في اليوم أكثر من 17 مرة، بل واجب علينا أن نطلبها في اليوم 17 مرة. في سورة الفاتحة كلنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، في دعاء القنوت نقول أول كلمة اللهم اهدنا في من هديت، لأن نعمة الهداية هي أعظم نعمة على الناس. نعمة الهداية بها يحبك الله، نعمة الهداية بها يسعدك الله عز وجل، نعمة الهداية بها يرضى عنك الله، نعمة الهداية بها تعيش حياة سعيدة وتموت على خاتمة حسنة، بها تدخل قبرك روضة من رياض الجنة، تجد القبر روضة من رياض الجنة، تدخل إلى ذلك المكان الموحش في القبر وتجده روضا من رياض الجنة. في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة تأخذ كتابك بيمينك، في ذلك اليوم العظيم تثقل ويثقل ميزان حسناتك، في ذلك اليوم العظيم ينادى عليك أن فاز فلان ابن فلان وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، في ذلك اليوم العظيم تزف إلى جنات النعيم. قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كثير من الشباب يعاني من هم وضيق وطفش، والله يهدي لهم هذه الآية، فمن اتبع هداي، نفذ الشرط من الله وخذ الوعد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لو كان ما عنده مال فلا يضل ولا يشقى، لو ما هو متزوج فلا يضل ولا يشقى، لو ما عنده وظيفة فلا يضل ولا يشقى، لو ما عنده حسب ولا نسب فلا يضل ولا يشقى. نعمة الهداية والاستقامة أيها الأحبة والله أعظم من نعمة الصحة، وأعظم من نعمة المال، وأعظم من الدنيا كلها نعمة الهداية. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والله جلسنا مع الشباب، الشباب يتمنون الهداية ويتمنون الاستقامة، فأنا أقول للشباب ما دام ودك وش ردك؟ ما دام ودك تتمنى الهداية إيش تستنى؟ ماذا تنتظر؟ نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين واعمر فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين، واحمل في صدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين، ودع الغواية إنها لشقاء كل العالمين. أسأل الله أن يمن علي وعليك بالتوبة والهداية والاستقامة، فإنها أعظم نعمة في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا، شفيع الخلق في يوم التنادي، تعالى اللهم أن أحذاك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤادي.